في باب أن طائفة من هذه الأمة تعبد الأوثان مرة أخرى من جديد، ولا ينفي بقاء الحق وقيام التوحيد، لأن الباطل لا يعم الأرض إلا في آخر الزمان عندما يريد ربنا سبحانه وتعالى أن تقوم الساعة على شرار الخلق. وإلا مهما كثر الباطل فالحق موجود وباق بقيام الله عز وجل له. ومن هذه الأمور التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه خشي على هذه الأمة من الأئمة المضلين، أي علماء السوء وما كان على شاكلتهم. ولازلنا نتدارس حول هذه الجملة من الحديث، ففي صفحة 35 و200 عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، العالم المرموق المعروف بين الناس بالفقه والفتوى ومرجعية بينهم، تزل فتواه وتزل قدمه فيخالف الكتاب والسنة، والناس يثقون فيه فيقولون: قد أفتى بهذا فلان وقال به فلان، وما قاله خلاف الحق، خلاف الحق. فيزل الناس، فبزلة العالم يزل العالم. لكن من رحمة الله عز وجل أن جعل في الناس من يقوم عليهم بالحجة والبرهان. لا تخلو الأرض ولا يخلو جيل من الأجيال من قائم لله بالحجة والبرهان وبيان الحق من الباطل والفصل بين البدعة والسنة والتفرقة بين ما يوافق الشرع وما يخالف. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. في هنا عندي تخريج لهذا الأثر، يقول عن زياد بن حدير، عندكم يا أخوان عن زياد بن حدير نفس الأمر؟ يقول المخرج: صحيح وقد روي من عدة طرق عن الشعبي عن زياد عن عمر، وعمر رضي الله عنه محدث وملهم، ما تكلم بهذا الكلام إلا عن علم ومعرفة وبصر. قال: فقد أخرجه الفريابي في صفة المنافق مطبوع ومحقق من طريق مالك بن مغوى عن أبي الحصين عن الشعبي به، يعني الشعبي عن زياد عن عمر، وسنده صحيح. وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق شعبة عن سليمان بن أبي سليمان الشيباني عن الشعبي به، وسنده جيد. وأخرجه الدارمي من طريق علي بن مسهر عن سليمان بن أبي سليمان. وفي محمد بن عيينة الفزاري لم يوثقه غير ابن حبان، هذا في إسناد الدارمي الذي عزاه إليه الشارح، معنى يا إخوة، غير ابن حبان. رواه الفريابي أيضا من طريق زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي به، ورجال ثقات إلا أن زكريا مدلس وقد عنعنه. ورواه ابن عبد البر في الجامع من طريق إسرائيل عن أبي الحصين عن الشعبي به. وفي موسى بن عبد الرحمن بن مهدي لم يوثقه غير ابن حبان كما في اللسان، وأخرجه أيضا من طريق مجالد ابن سعيد عن الشعبي، ومجالد ليس بالقوي. على كل حال، الحديث من الطرق الأولى أو الأثر هذا من الطرق الأولى التي ذكرها عند الفريابي وعند الخطيب بغدادي، سندها صالح وجيد. قال عمر معلما زياد بن حدير: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. حق ما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق. كم من أقلام منافقة في هذه الأيام تكتب في الجرائد والصحف، علمانية وإباحية وما إلى ذلك، وتجادل. ربما يقول أحدهم: النقاب ليس من الإسلام، ليس من الدين بالكلية. وعد من هذا الكثير، يطعنون في دين النبي عليه الصلاة والسلام، ويطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام، ويسبونه. لكن كما قال القائل: يا أيها الناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. نعم. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. في الكتاب عندهم بعض الآيات المتشابهة يحتجون بها، يضربون بها المحكم من التنزيل والمحكم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحكم الأئمة المضلين. والله المستعان. ولا شك أن هذه الخصال الثلاثة المذمومة موجودة في هذا الزمان المتأخر، فإلى الله نشتكي. يقول: وقال يزيد بن عمير: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا لذكر إلا ويقول: الله حكم قسط، قسط عدل، يعني عدل. نعم. هلك المرتابون، نعوذ بالله من الريب، نعوذ بالله من الشك. الله حكم قسط، يعني حكم عدل، عدل فيه قضاءك، معنى إخوان، ماض فيه حكمك، عدل فيه قضاءك. هلك المرتابون، معاذ من علماء الصحابة رحمكم الله، وفيه: فاحذروا زيغة الحكيم أو زيغة العالم، زلة العالم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، كما قيل: لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. نعم. ولكل صارم نبوة. الصارم اللي هو السيف، تيجي تضربه ما يعملش، يكذب، زي ما انت تكون راكب سيارة تدوس فرامل تكذب، ما في تحصل ولا ما تحصلش. أي سيارة جديدة قديمة ممكن تحصل مشاكل، هو يجي يضرب بالسيف كده ضربة ولا يعمل أي حاجة، لكل صارم نبوة. نعم. ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. العصمة للأنبياء والمرسلين. يقول: فاحذروا زيغة الحكيم. شو ده؟ كلام يعني دقيق خارج من حكيم معاذ رضي الله عنه. قال: فإن الشيطان قد يقول ضلالة على لسان الحكيم، والمنافق قد يقول كلمة الحق. وانتوا عندكم صدقك وهو كذوب. فقال: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات. الزلاء من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع زلات العلماء تزندق. معنى: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقول ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه. يعني خذ الحق الذي معه، ما ترفضش الحق اللي معه. نعم. فإنه لعله أن يراجع الحق، لعله يرجع يعود، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا، فإن على الحق ماذا؟ نورا. وأبو داود وغيره عندي تخريج هنا يقول المحقق صحيح رواه الفسوي في المعرفة، معرفة والتاريخ للإمام الفسوي، وأبو داود والفريابي في صفة المنافق والآجر في الشريعة، وسنده صحيح. يقول قوله وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، المراد سيف الفتنة، سيف القتال، القتل والقتال بين المسلمين، البين والخلاف والنزاع. وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وكذلك والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه في آخر الزمان يقتل القاتل فلا يدري فيما لما قتل، ويقتل المقتول فلا يدري لما قتل، ولا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه وأباه وجاره. وهذا واقع. قال وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وكذلك وقع يعني تحقق ووجد، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، قتل ظلما وعدوانا ومات شهيدا رضي الله عنه. وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر طارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قال في الحاشية، قال في قرة عيون، العيون قرة عيون ايه؟ موحدين. نعم. وفيما هو حق، فقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله. ليس هذا المقصود في ايش في هذه الجملة، إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ليس هذا هو المقصود. قتال أهل التوحيد لأهل الإشراك ولأهل الشرك وأهل القبور والقباب، هذا قتال مشروع، جهاد مشروع. وقد كان في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأيضا في أزمنة قبل هذا أيضا، قتال مسلمين لليهود عندما احتلوا بلادهم، وقتال مسلمين للأمريكان، هذا أمر آخر، ليس هو المقصود بقوله وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. لأنه في آخر الزمان تأتي الفتن والملاحم، تأتي الملاحم ويأتي القتال بين المسلمين والكفار أعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم. قال وجهادهم على تركهم الشرك، وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيد، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لا أهل الشرك بدأهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم، كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. يقول في صفحة 36 و200 قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، والجملة هذه هي المقصودة للباب. الغرض من سياقة هذا الحديث هذه الجملة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يفعلون فعل المشركين من الاستغاثة بغير الله ودعاء الموت والاعتقاد فيهم، حتى يدعونهم في أمورهم الدقيقة من طلب الشفاء أو طلب الرزق أو إنجاب الولد وما إلى ذلك، يستنصرون بهم. فعلوا فعل المشركين الأوائل. قال الحي واحد الأحياء، وهي القبائل، قبائل العرب سمى أحياء. وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. وأيضا يا إخوة، كم من مسلم اليوم ممكن يرتد إما إلى العلمانية التي لا دين لها وإما إلى النصرانية، وإما إلى اليهودية، وإما إلى المجوسية. طواعية، طواعية، أسأل الله العفو والعافية. وإن كان هذا قليلا، وإن كان في الجهة الأخرى من النصارى ومن اليهود من يسلم وهم كثير، لكن هذا أيضا، هذه الجملة من النبي عليه الصلاة والسلام تصدق على هذا الصنف الأول من المسلمين، من شباب المسلمين اليوم الفارغين العاطلين، من يكتب مدونات، ما يسمى بالمدونات، وهي تلبيسات وأفكار شيطانية، يكتبون مدونات يطعنون بها في دين الإسلام ويتنصرون بعدها. أسأل الله العفو والعافية. قوله حتى تعبد فئام، أو تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام بكسر الفاء مهموز، الجماعات الكبيرة، قاله أبو السعادات، وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا هو شاهد الترجمة. ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. يعني إذا أنكرت على هؤلاء قالوا ما عبدناهم، ما جعلناهم أصناما، ما جعلناهم تماثيل، لا إله إلا الله. شو المشركون الأوائل يقولوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، اعترفوا، وده ما بيعترفوا، ما عندهم اعتراف. المشركون الأوائل في زمن الخليل ومن بعده نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، شو إقرار منهم اعتراف. ودول المشركون المعاصرون ما بيعترف، ما بيقروا. شو انظر الفرق حتى بين هؤلاء وبين هؤلاء، فوارق. صلى الله عليه وسلم قال وهذا هو شاهد الترجمة. ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. يقول في الحاشية في قرة العيون وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة، لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك، حتى أقام الله الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته، فرماه الملوك وأتباعهم عن قوس العداوة، فظهره الله بالحجة وعز أنصاره على من نوأهم، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من الناس منهم من عرف ومنهم من أنكر. طبعا الناس كانوا يشنعون على الشيخ محمد معنا، ويقولون له نحن أنتم تكفرون المسلمين، يعني تكفرون المسلمين بالكوم، يعني تخرجون الناس من دين الله أفواجه. فكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرد عليهم يقول نحن لا نكفر إلا بما أجمع عليه العلماء، إلا بما أجمع عليه العلماء. وأيضا كان الشيخ رحيما بالناس في دعوته، كان يقول لو رأيت رجلا عند قبر زيد بن الخطاب، وهذا قبر مشهور في بلاد الحجاز في أيام الشيخ، لو رأيت رجلا يدعو زيد بن الخطاب يدعوه واستغيث به وواقف عند قبره لا أكفره حتى أقيم عليه الحجة الرسالية التي لا يعبر جاحدها. فكان رحيما، الناس يظنون أن الشيخ كان شديدا بطاشا، لا. وذكرت لكم قصته لما كان يصلح بين الناس، لما يعني في زمانه يشربون البيب هذا البايب والدخان هذا، فكانوا يعذرون ويعاقبون من يشرب البيب هذا. ففي مجلسه جاء كبار القبائل يتحكمون إليه ليصلح بينهم ثارات ودماء ونزاعات، ف فجاء كل رأس من هؤلاء ويشربون هذه السجارة أو الدخان يدخنوا في مجلس الشيخ والشيخ لا ينهاهم. فالطلاب ينظرون في الشيخ مستنكرين، لماذا لا ينكر عليهم الشيخ؟ فبعد أن أصلح بينهم والتأموا واجتمعت كلمتهم، خلى الشيخ بالطلاب وأخبرهم من الحكمة أنه لا ينكر في هذا الوقت، لأنه لو أنكر لتنافروا ولم يصطلحوا ولم تتحقق المصلحة ولم تندفع المفسدة. فسكوتوا على هذا الشيء اليسير لتحقيق مصلحة أكبر. فلم يكن رجلا منعزلا منطويا عن الناس أبدا، إنما كان رجل عامة وخاصة. نعم كان عالما وعاملا ومجاهدا وآمرا بالمعروف نهاء عن المنكر، قاضيا بين الناس حاكما بينهم مقيما للحق رحمه الله تعالى. قال فرماه الملوك وأتبعهم عن قوس العداوة، ما قام معه إلا الإمام محمد بن سعود الأول، محمد بن سعود والذي قام معه، وكما قلت لكم كان بمشورة زوجته. الزوجة أحيانا تكون هي مفتاح خير وأحيانا هي مفتاح شر، نسأل الله العفو والعافية. نعم يا أخي. فهذه المرأة أشارت عليه برأي طيب، قالت له أنت تقوم مع الرجل ده لله، وإذا قمت معه لله مكن الله لك. فقام معه قام مع الشيخ، كان يقول للشيخ أنت يعني بعلمك وقلمك وأنا بسيفي ورمح. فقامت الدولة الموحدة وحاربت الشرك والوثنية وهدمت القبور والقباب. نعم بعض الإخوة يقول لك يعني، أو بعض الناس يقول لك شر المرة الصايب فيه سبع مصايب. سبع مصايب مرة واحدة شرها الصايب يعني الحلو الجميل يعني، أمال بقى اللي ما هو الصايب هيكون فيه إيه؟ 14 مصيبة ولا حاجة؟ لا هذا كلام مش صحيح. ممكن رأي امرأة يساوي 100 رجل، رأي 100 رجل معنا يا إخوان. أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية في الحديبية أن يخرج على الصحابة رضي الله عنهم فيحلق رأسه ويذبح هديه، فلما رأوه فعلوا كما فعل صلى الله عليه وسلم. ومسألة بقى المصائب اللي احنا بنسمعها الأيام دي، المرأة تكون قضية، دي من المصائب العصر، دعكم من خزعبلات وتنتهي، وإن أخذت لها أيام ولا حاجة هيأتي للحق فيزق هذا البطل. والدندنة هذه مش أول مرة ومش في أول بلد، لا دندنات كثيرة. على كل حال المرأة تصير خطيبة، المرأة تصير إمامة في الصلاة للناس، تصلي بالرجال، تكون قاضية في المحاكم، هذه من المصائب، المصائب الكبيرة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طبعا ما هم بيجي لك الحديث ده يقول لك الحديث ده أنت ما تيش فاهمينه أصلا، المقصود الولاية العظمى، هوش ده المقصود بس، أيضا الولاية الصغرى كالقضاء، لأن المرأة تحيط. طبعا تحيط بتعمل إيه؟ تستطيعش تقضي بين اثنين. طب هتقضي بين اثنين ازاي؟ بين رجال ازاي؟ افرض الرجل ده بصلها بصه مش كويس، ما ينفعش. امور كلها مخالفه للشرع، واحنا يعني عدمت الامه من الرجال؟ ما الامه مليانه، هم قاعدين على الرصيف، هم اخذوا شهادات كثيره ومش محصلين والله. يعني عقمت بطون الامهات ان تلد قضاها رجال؟ ابدا. هذه من مصائب العصر، لكن لا ننثني عن طريقته وعن منهجنا، بارك الله فيك. قال فرماه الملوك وأتبعهم عن قوس العداوة، فظهر الله بالحجة وعز أنصاره على من نواهم، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من الناس منهم من عرف ومنهم من أنكر، وانتفع بدعوة الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله لها الشاكرين. قال أبو طاهر غفر الله لهما، وإنما أظهره الله بتوفيق آل سعود للانضواء تحت راية التوحيد الذي دعا إليه الشيخ ابن عبد الوهاب، فكان لحديدهم أكذا عندكم مع بينات الشيخ هذا الأثر في ظهور كلمة التوحيد وقيام دولة مرهوبة مرهوبة الجانب لأهل التوحيد، تصديقا لقول الله تعالى وأزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. والله نسأل أن يديم توفيقهم ويوفق ملوك المسلمين لمثل ما وفقهم له. ما شاء الله. على كل حال هذا كلام جميل في الحاشية من الشيخ حامد ومن المعلق. يقول هنا بارك الله فيكم: وهذا هو شاهد الترجمة، وفيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور جاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك الجهلين بحقيقة التوحيد وما يناقض من الشرك والتنديد، فالتوحيد أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلص. صنم لدوس. اليوم هذه الأصنام مشبك عليها، مصور عليها، معنى تعد من الآثار يعني ليقع أمر الله الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. معنى أخبرنا من شاهدوا هذه الأصنام الأوثان في مكانها في جنوب الجزيرة أنها مشبك عليها الأسوار معدودة تحت المتاحف والآثار، ليصدق أمر الله في آخر الزمان تعبد من دون الله. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني تزدحم النساء للتبرك بهذا الوثن هذا الصنم ذو الخلصة. معنى يا إخوان؟ قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. اليوم هذا محفوظ في دائرة الآثار لكي يتحقق أمر الله في آخر الزمان. باق اليوم هذا ما تضطرب أليات نساء دوس عنده، ما لم يأتي بعد، معنى تجدحم النسوان للتبرك بهذا الوثن وعبادته والسجود له والدعاء من دون الله، اعتقاد فيه النفع والضر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال: وذو الخلصة طاغية دوس قبيلة في جنوب الجزيرة التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلق. شوفوا في زمان معمر يقول هذا، والناس أيضا المعاصرون الذين أخبرونا بهذا أيضا شاهدوا هذا. معنا إخوان؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف في أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام منهم خالد بن الوليد فهدم هذه الأوثان، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة أو أعظم شركا عندها وبها، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست أعلام السنة وأعلام العلم وأعلام الأحكام وأعلام التوحيد، واشتدت غربة الإسلام. هذا ابن القيم في زمانه القرن السابع الهجري يقول هذا. القرن السابع والثامن الهجريين. يقول: وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وخير الوارثين. انتهى ملخص. ده كلام ابن القيم. أمال لو شاف بقى ما نحن فيه في هذا الزمان. قال: قلت: فهذا كان فهذا في القرن السابع وقبله، فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. حسبكم إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل شيخ. في جنوب الجزيرة. موجود زي كما هي الأهرام وما فيها من تماثيل وإلى نفس الأمر. إلى الله المشنكر.